أن يجد ويجتهد. الدرس إن شاء الله في 20 من ذي الحجة إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.